هل ليوم القيامة علامات صغرى قبل وقوعها وما هي مأجورين؟ إنه لها علامات القيامة، لها علامات صغرى وقع منها كثير، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل قال أخبرني على مراتها، قال أنت للأمه ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتصاول له بالبنيان. وهذا وقع كذلك كثرة الشر وقلة الخير من أشهر الساعة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا ولدي بعده شر منه حتى تقوا ربكم. وكذلك ظهور الفواحش، شرب الخمر، كثرة الربا، كل هذا من علاماتها الصغائر. غربة الإسلام من علامات الساعة، يعني قلة أهله. أما علامات كبرى فهي لم تقع، علامات كبرى خروج المهدي، خروج الدجال، نزول المسيح المريم، خروج أجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، نزع القرآن، كل هذا من علاماتها الكبرى، خروج الدابة. نعم إن شاء الله السلامة. اللهم أمين. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.